إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حينما تصاب الأمم بأمراض والأمم تمرض كما يمرض الأفراد، أقول حينما تصاب الأمة بمرض أو بعلة أو بوجع، فمن يطب لها؟ إنه كتاب ربنا تبارك وتعالى. يفتح الإنسان كتاب الله عز وجل لكي يحدد مرضه في ضوء كلام الله عز وجل، ويحدد العلاج. فالقرآن يحدد أمراض القلوب وأمراض النفوس، ويصف العلة، ويصف في نفس الوقت لكل داء الدواء الناجع الذي إذا استخدمه الإنسان كما أراد الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الشافي رب العالمين يشفي الإنسان من كل مرض ومن كل داء. وكذلك الأمم. واخترت لحضراتكم سورة من سور القرآن الكريم تصف علل المجتمعات وأدواء الأمم، وتصف العلاج الناجع بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. السورة من السور التي يمر عليها قارئ القرآن الكريم ولا يلتفت لها إلا القليل. السورة اسمها سورة الحشر، وقال سعيد بن جبير رحمه الله لعبد الله بن العباس: سورة الحشر. قال: بل سورة بني النضير. والسورة نقرأ افتتاحيتها ثم نبين بمشيئة ربنا تبارك وتعالى بعضا من فقهها، لكي نخرج من خطبتنا بمشيئة الله تعالى وقد وضعنا أيدينا أو قد وضعت أيدينا على علتنا وعلى مرضنا وعلى دوائنا بمشيئة الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في افتتاحية السورة الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبعد ذلك تأتي آيات توضح ما نحن بصدد الحديث بشأنه. افتتحت السورة بالتسبيح واختتمت بالتسبيح لتتعانق المقدمة مع مؤخرة السورة، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وفي نهاية السورة حديث عظيم عميق عن أسماء الله الحسنى وعن صفات الله العليا، بحيث تعتبر هذه السورة تختلف عن سائر السور، لأنها ذكرت مجموعة من الأسماء الحسنى لا تجدها مجموعة في مكان ولا في موضع إلا في سورة الحشر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. اسمع، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. افتتحت بقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، واختتمت كذلك بالتسبيح. وهذه أمور ينبغي لنا أن نقف عندها، نقف عند هذه الآيات ونجيل الطرف، لأننا أمرنا أن نتدبر القرآن الكريم كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. أولا، هذه السورة اسمها سورة الحشر واسمها سورة بني النضير. من هم بني النضير؟ بني النضير هم طائفة من الطوائف الثلاثة التي كانت تقطن المدينة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال: ما الذي جاء باليهود الذين ينحدرون إلى إسرائيل عليه السلام في النسب؟ ما الذي جاء بهم إلى جزيرة العرب؟ نقول: لأن لليهود قولا معروفا، قولا خبيثا في المسيح وأمه، فلما أن دخلت الرومان أو دخل الرومان في النصرانية إذا بهم تشتد وطأتهم على اليهود لقولهم المعروف في المسيح وفي أمه. واليهود لم يجدوا صدرا حنونا لهم في الأرض يؤويهم ويستضيفهم إلا العرب، وكانوا قد جاءوا إلى هذه المنطقة أولا لكرم العرب وضيافتهم، فرارا من بطش الرومان، ثانيا لأن هذا المكان قد علم أحبارهم أنه مهاجر، يثرب بالذات مهاجر نبي آخر الزمان الذي جاء خبره في كتبهم. فجاءوا إلى هذا المكان وجاءوا مستضعفين، ولكن اليهود عندهم ذكاء في الدنيا عجيب، ويعلمون من أين تؤكل الكتف، واستخدموا ذكاءهم، وكانوا فلاحين مهرة وكانوا صناعا مهرة كذلك، استخدموا مهارتهم، استخدموا ذكاءهم، واستخدموا حيلهم وألاعيبهم السياسية في تجارة السلاح، واستطاعوا أن يبيعوا السلاح للأوس وللخزرج. ولكي تروج تجارة السلاح في كل زمان لابد من وجود مجموعة من المغفلين، وكان هؤلاء المغفلون يتمثلوا في قبيلتي الأوس والخزرج قبل الإسلام. فاستطاع هؤلاء اليهود بالفتن وبالحيل أن يجعلوا إخوة اليوم أعداء الغد، وقامت حروب بين الإخوة المتحابين من العرب من الأوس والخزرج، يؤجج نيرانها اليهود الذين كشفهم الله بقوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وقامت المعارك بين الأوس والخزرج، وكان آخرها يوم بعاث قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، والحرب قد أتت على الأوس والخزرج، ضعفوا ومالهم نفد. أما اليهود فقد أدخمت خزائنهم وقاموا ببناء الحصون والقلاع، حتى إنهم أصبحوا يمثلون تهديدا لأصحاب البلاد الأصليين، أقاموا مستعمرات وأقاموا مستوطنات وأحاطوها بالسياج وبالجدر وبالحصون وبالقلاع كما قال الله في سورة الحشر. وأصبح أصحاب البلاد الأصليين أضعف منهم بكثير، حتى إنهم أصبحوا يستفتحون على الذين كفروا من أهل من العرب كما قال تعالى: وكانوا من قبل، يعني من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يستفتحون على الذين كفروا، يقولون لهم: هذا زمان نبي قد أظل لنا زمان وحان حينه وسيبعث في هذه الأيام وسنقتلكم قتل عاد وإرم، يعني لم يقولوا لهم: وسنعلمكم ما جهلتم، سندعوكم إلى دين التوحيد، لا، ينتظرون نبي آخر الزمان، نبيا يقود عصابة من الإرهابيين للقضاء على كل الأجناس وتعبيد كل الأجناس للجنس وللعنصر الإسرائيلي. ولذلك خاب سعيهم وخاب فألهم، لأنهم أصبحوا غير مؤهلين لحمل أمانة الله تبارك وتعالى، ولذلك سحبت البساط من تحت أرجلهم، وانتقلت النبوة من أيديهم، وانتقلت الأمانة إلى من يؤتي ثمارها من أبناء إسماعيل عليه السلام. كان الأمر قد فرغ منه ونفذ أمر الله تبارك وتعالى، ولذلك جاءت سورة الجمعة، واسمعوا اسمها الجمعة، وسميت بالجمعة لأنه الرمز، الرمز يوم الجمعة، الرمز الذي جعله الله عز وجل لاجتماع المسلمين في هذا اليوم، وكان قد فرضه على الأمم السابقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نحن الآخرون، يعني زمانا وما بعثا، السابقون عند ربنا بيدا، يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم، هذا يوم الجمعة يومهم الذي اختلفوا فيه، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فلما اختلفوا فيه ماذا كانت النتيجة؟ هدانا الله إليه فجاء الناس لنا فيه تبعا. اليهود اختاروا السبت والنصارى اختاروا الأحد، فهدانا الله إليه فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني السبت والنصارى بعد غد. ولذلك سمى الله السورة التي تتحدث عن انتقال النبوة من أيدي هؤلاء إلى أيدي بني إسماعيل سماها سورة الجمعة التي افتتحت بالتسبيح ايضا يسبح لله، ولكن سورة بني النضير افتتحت بالتسبيح بالفعل الماضي سبح، لكن الجمعة يسبح، لأن انتقال النبوة من أيدي هؤلاء إلى أيدي أولئك أمر أعظم بكثير من أن تتجشأ الأرض مجموعة من يهود بني النضير ويطردوا لأول الحشر. هذه نعمة، ولكن سبقتها نعمة أعظم منها. هذه النعمة الأعظم هي انتقال النبوة من أيدي هؤلاء غير الأمناء عليها إلى أيدي الأمناء من أبناء إسماعيل عليه السلام. ولذلك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. بعدها يقول سبحانه وتعالى مثل لماذا انتقلت النبوة من أيدي بني إسرائيل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا، إلى آخر سورة الجمعة، وفي آخرها يتحدث عن حادثة وقعت لكي يبين المادة الخام التي تسلمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن طريق التربية الإسلامية والتزكية كما قال في أول السورة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أصبحوا خير أمة أخرجت للناس. ولذلك سميت السورة التي تتحدث عن هذه النقلة بسورة الجمعة، باسم الرمز الذي فرض على الجميع وهديت الأمة الإسلامية الخاتمة إليه، ونكل الآخرون وغيروا وبدلوا، وفيما غيروا وفيما بدلوا اليوم الذي فرض عليهم وهو يوم الجمعة. تأتي سورة الحشر وتفتتح بالتسبيح ولكن بالفعل الماض، والغريب أن السورة التي تتحدث عن بني إسرائيل تأتي بالتسبيح، والتسبيح يأتي في القرآن الكريم بجميع المواد اللغوية الاشتقاقية، سبح بالفعل الماضي، يسبح بالفعل المضارع، سبح اسم ربك الأعلى بالفعل الأمر، سبحان الذي أسرى بعبدي سورة بني إسرائيل اسمها سورة الإسراء، وسورة بني إسرائيل والعلاقة بين بني إسرائيل والعلاقة بين الإسراء والمسجد الأقصى علاقة وطيدة. ولذلك قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وتكلم عن المرتين اللتين سيعلو فيهما اليهود ثم تكون الضربة الأخيرة، كما قال في آخر السورة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، ويقول في افتتاحية الصورة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. هذه الصورة تفتتح بالتسبيح كمصدر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والتسبيح ما معنى؟ هو التنزيه، تنزيه رب العالمين عن الشريك وعن الند وعن الضد وعن المشابهة الخلق، تسبيح لله عز وجل، أن ننزه ذاته وأسماءه الحسنى وصفاته العليا. لماذا جاء هذا الكم الهائل من التسبيح في القرآن الكريم؟ لماذا؟ لأن اليهود إذا فتحت كتبهم وجدتم الطعن في أسماء الله الحسنى وفي صفات الله العليا، ووجدتم الكذب على الله، فهذه أمور ينبغي أن تسبح، أن يسبح رب العالمين بذاته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا عما افتراه هؤلاء الدجاجلة وعما تخرصه هؤلاء الخراصون الكذابون. سورة الحشر تتحدث عن طائفة من بني النضير، ذكرنا سبب نزوحهم إلى يثرب وإلى جزيرة العرب. فلما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر من مكة إلى المدينة، قام بسياسة حكيمة عظيمة، وقام بوضع دستور للمدينة، الوثيقة المشهورة، وحدد لكل طائفة من الطوائف في المدينة ما عليها من واجبات وما لها من حقوق. فلما أن جاءت غزوة بدر وتطاول بنو قينقاع وخرقوا المعاهدة وقتلوا مسلما وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يقولون ويهددون الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلاح وبالقوة ويقولون لا يغرنكم أو لا يغرن محمدا أنه قد لقي قوما لا علم لهم بالحرب، يعني أهل مكة، ولكن لو لقينا نحن لعلم أننا نحن الناس، نحن الأبطال الذين ورثنا الحرب كابرا عن كابر. ونزل قوله تعالى في سورة آل عمران قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا وخاطب بني قينقاع، ثم كانت الضربة القاضية لبني قينقاع وطردهم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء خبر بني النضير في سورة الحشر، خلاصته كما في كتب السير وفي كتب التفسير بالمأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير ليطالبهم بدية 2 من القتلى طبقا للمعاهدة، فاستقبلوه أحسن استقبال وأوعزوا إلى بعض سفهائهم أن يقوموا بإلقاء حجر على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلى جدار. قالوا محمد بيننا فرصة ليس بعدها فرصة، فلنتخلص منه اليوم. وأوعزوا إلى بعض السفهاء أن يصعد إلى أعلى السطح ويلقي حجرا كبيرا على النبي صلى الله عليه وسلم كما زعموا، وصور لهم خيالهم المريض وسول لهم الشيطان أعاذنا الله وإياكم. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي وذهب إلى المدينة، فجاء بتجريدة عسكرية وحاصرهم، ونزلوا على شرط الرسول عليه الصلاة والسلام وطردوا من المدينة شر طردة، لأول الحشر يعني لأزرعاء وأريحاء من الشام كما جاء في كتب التفسير بالمأثور وفي كتب السير. هذه خلاصة الواقعة حينما نقرأها في كتب البشر في كتب السير، ولكن القرآن الكريم حينما تناولها بأسلوب عجيب. ولنقرأ الآيات ونقف عندها وقفات سريعة. يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح الكون كله، ما في السماوات وما في الأرض لفظة من ألفاظ العموم تعم كل شيء، لأنه كما قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وتختتم الصورة بالتسبيح، وقبل التسبيح حديث ضافية ذيول عن أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، لأن هؤلاء كذبوا وحرفوا العقيدة التي جاء بها موسى وأنبياء بني إسرائيل، افتروا على الله، كذبوا على الله، ولذلك آذوا رب العالمين سبحانه وتعالى وطعنوا في رب. لذلك لو فتحت كتابا من كتبهم المنسوبة إليهم ستجدون مصائب لا يستطيع الإنسان أن ينطق بها، كلها كفريات. ولذلك جاء التسبيح، الكون كله بيسبح عند هلاك شرذمة من هؤلاء الكذابين الدجاجلة. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز العزيز الحكيم، عزة الامتناع، عزة القوة، عزة القهر، عزة التفرد، الحكيم الذي لا يأمر ولا ينهى ولا يفعل فعلا من الأفعال إلا لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وله حكمة في كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الحكيم المحكم للأمور، وهو الحكيم بمعنى الحاكم، إلى آخر ما هو معلوم في دراستنا لأسماء الله الحسنى. العزيز الحكيم هو وحده لا شريك له، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، خرجوا من ديارهم لأول الحشر. معنى ذلك الحشر معنى خروج أول مجموعة يهودية مطرودة من المدينة، الحشر معنى ذلك أنه سيعقب حشر ثان وحشر ثالث وهكذا حتى يأتي الحشر قبل الأخير. تقاتلون اليهود، حتى لو استطر يهودي وراء حجر أو وراء شجر لنطق الحجر والشجر ولقال يا مسلم ورائي يهودي تعالى فاقتله، والمؤمنون يؤمنون بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا يخالط الدم. ثم يأتي الحشر الأخير الذي أشار إليه في قوله في سورة آل عمران: ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فهنا يقول سبحانه لأول الحشر، خروج بني النضير لأول الحشر، الرسول عليه الصلاة والسلام أخرجهم من المدينة واشترط عليهم أن يخرج كل واحد منهم معه حمل بعير من الاحتياجات الشخصية، يحمل فيه على البعير ما يشاء عدا السلاح. السلاح مصادرة، وتصور تجار سلاح، تجار سلاح يعيشون في حصون تصادر أسلحتهم. انظر إلى حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقطع أعناقهم، لن يستفيد من قطع الأعناق، وإنما فعل هذا مع بني قريظة لأسباب أخرى، لأنهم خانوه في وقت معركة وأرادوا ضربه من الخلف في غزوة الأحزاب. أما بنو النضير فقد هموا بقتله، فتسامح النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم فلم يقتلهم، وإنما طردهم شر طردة، وصادر أسلحتهم، وآلت الأسلحة إلى المقاتلين المجاهدين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذلك على الله بعزيز، ولكن بشروط ستتضح من دراستنا وبياننا ووقفاتنا عند هذه الآيات المحكمة من سورة الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. اسمع، ما ظننتم أن يخرجوا؟ كلمة ظن تأتي في القرآن الكريم وتعد بأداتي أن المخففة وأن المشددة. إن عديت بأن المشددة يبقى الظن بمعنى الاعتقاد، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لكن ظنوا أنهم أن مخففة، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، دي اعتقاد. ما ظننتم أن يخرجوا، مجرد ظن تخمين. هل اليهود يخرجون من أرض استوطنوها؟ هل اليهود يتركون ديارهم بسهولة؟ مستعمرات، مستوطنات يتركونها هكذا؟ والله لا يتركونها أبدا إلا والسيف على رقابهم. ولذلك قال: ما ظننتم، مجرد ظن أن يخرجوا من المدينة، يعني هذا ظنكم أنتم. بالتخمين لا يمكن، بالظن لا يمكن، بأي أسلوب عقلي لا يمكن. طب هم بقى اعتقادهم كان ايه؟ وظنوا أنهم، ده اعتقاد بقى مش ظن تخمين، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم منكم، لا من الله. شفت التسبيح جه ليه؟ هؤلاء الذين يدعون أنهم حملة أمانة الله وشعب الله المختار، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، من رب العالمين. هل الحصون تمنع من رب العالمين؟ حصونهم، قلاعهم وحصونهم معروفة عند الله عز وجل، كما قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. معنى ذلك أن خط بارليف لم يكن أولها ولن يكون آخرها، وإنما هم لا يعيشون بطبيعتهم إلا خلف الحصون وخلف الجدر وخلف القلاع. وهنا يقول سبحانه: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فإذا اعتمد الإنسان على غير الله أذله الله على يد من اعتز به، لجأوا إلى الحصون فكانت وبالا عليهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من الحصون لا، من القلاع أبدا، من الجدر لا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. الرعب اخترق الحصون، واخترق الجدر، واخترق الملابس العسكرية، واخترق الزرد الذي يلبسونه، واخترق الأقفاص الصدرية، وضرب القلوب في داخلها. قال تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب. والرعب جندي من جنود الله، جندي من جنود الله نصر الله به قديما أصحاب الكهف. اسمع: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الرعب حرس أصحاب الكهف، والرعب كان جنديا من جنود النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر قبل أن يأتي القوم الكافرين أو المخالفين له في حروبه صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون محمد جاء والخميس، والخميس جيش جرر له مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب، جيش كبير، واللي مع الرسول عليه الصلاة والسلام 300 نفس ولا حاجة. محمد جاء والخميس، وهو يقول إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، ويقول الله أكبر هلكت خيبر، كلمات يقولها يلقى الرعب في قلوب الذين كفروا. يقول ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. والمرعوب المذعور يقتل نفسه، من الممكن أن يقتل نفسه، فلما دخل الرعب في القلوب قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أصبحوا هم الذين يقومون بتحطيم القلاع والحصون، هم من داخلها قاموا من شدة الخوف بهدم الحصون والقلاع. يخربون، وفي قراءة يخربون، قراءة ابن عامر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، والمؤمنين بيساعدوهم اللي محاصرينهم. ولكن هل الهدف من القرآن الكريم حينما يذكر القصص القرآني، هل بيذكر القصة من أجل إن احنا نقعد كده الله قصة حلوة جميلة ونستمع كده لنستروح ولنقضي أوقاتا فارغة؟ أبدا، وإنما يذكرها لكي نتخذ منها العبرة. اسمع، يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. أولو الأبصار قديما أيام النبي عليه الصلاة والسلام اعتبروا فساد العالم، أصبحوا العالم الأول، من علمهم أضاءت الدنيا، من أخلاقهم انقمعت شهوات العالمين. كانوا قبل أن يصلوا إلى مجتمع من المجتمعات في حروبهم وجهادهم العظيم، كانت البلاد أصحاب البلاد يفتحون لهم أحضانهم. لماذا؟ لأن سيرتهم كانت تسبقهم، كانوا ينتشر الإسلام بأخلاق المسلم، بأخلاق المقاتل المسلم. فيقول سبحانه هنا فاعتبروا يا أولي الأبصار. هل نحن الآن نعتبر حينما نقرأ هذه السورة؟ نرجو ذلك. اسمع، يذكر في السورة مواطن العبرة والدروس المستفادة، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى ليس بينه وبيننا نسب، فيش نسب بيننا وبين رب العالمين، كما قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا السف على رقبته يجز به. خلي بالكم، ولذلك رب العالمين سبحانه اختار بني إسرائيل قديما وقال ولقد اخترناهم على علم على العالمين، اختارهم على العالمين على علم. فلما أن أصبحت الأجيال الأخيرة غير مؤهلة لحمل أمانة الله، ونزعت من الخصائص المؤهلة للقيادة وللريادة ولحمل الأمانة لكي يكونوا نموذجا يرضى الله عز وجل عنه، كما قال مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهل يقبل البشر الذين كرمهم الله أن يكون حملت الأمانة، أن يكون حملة الأمانة مجموعة من الحمير الذين يحملون كتبا على ظهورها، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمولة؟ هذا لا يحدث أبدا. ولذلك وجدنا أن رب العالمين هنا يبين لنا أنه ليس هناك نسب بين أحد وبين رب العالمين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد استيقظ ذات يوم فزعا وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. فقالت له السيدة زينب زوجه رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فالأمة إذا كثر الخبث فيها لا تصبح مؤهلة للتمكين، بل من الممكن أن تصبح مؤهلة للتنكيل. ولذلك قال حينما ذكر قصة بني النضير قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، انظروا إلى موطن العبرة. اسمع، ولولا حرف امتناع لوجود شيء معين، يمتنع شيء لوجود شيء، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، كتب يعني قدر عليهم الجلاء والطرد من المدينة، لعذبهم في الدنيا. الضربة كانت جاية جاية، الضربة من الله جاية جاية. ليه؟ لأنهم كأمة أصبحوا مؤهلين للضياع وللتنكيل ولنزول الغضب الإلهي عليهم. لماذا؟ فعلوا أشياء استوجبوا بها الغضب الإلهي، ولكن من رحمة الله أن كتب عليهم الجلاء، فكان بلاء أخف من بلاء. فهذا الجلاء حينما يعرض عليهم ربما قالوا ولماذا يا رب؟ يقول لهم ده هذا من رحمتي، كما قال ويعفو عن كثير، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فحينما تتنزل العقوبات اعلموا أن هذه العقوبات أقل مما يستحقها البشر. ولذلك قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء يعني الطرد من المدينة، يبقى الجلاء كان أخف العقوبات لعذبهم في الدنيا. ده مش كده وبس، ولهم في الآخرة عذاب النار. ما هي الحيثيات؟ هذا حكم إلهي، لولا أن كتب الله عليهم يعني قدر عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لماذا يا رب؟ الله يبين لك أنه لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، رب العالمين لا يظلم أبدا، وإنما الأمة التي يرى أنها تستحق التمكين يمكنها في الأرض، الأمة التي يرى أنها لا تستحق بل تكون نكالا للأمم ينكل بها سبحانه وتعالى. ولذلك قال ذلك، يعني هذا الذي مضى من عقوبتي وما قدرته وما كتبته، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. والمشاقة أن يصبح الإنسان في شق وشرع الله في شق آخر، شق القرآن هكذا والسنة، وشق الناس الذين ينتسبون إلى القرآن والسنة في شق آخر. هذه المشاقة، المباعدة واجتناب شرع الله عز وجل في الأنفس وفي من حولنا. ولذلك ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، مشاقة لله وللرسول، وكتبهم طافحة بهذا، وسيرهم طافحة بهذا. والمشقة للرسول موسى الكريم أعظم أنبيائهم، آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها، بل إن كتاب موسى وهو التوراة فضلوا عليه التلمود، وقالوا ما في المشناة والجمار أفضل مما في التوراة، وفضلوا الحاخامات على موسى عليه السلام. أصبحت هناك مشاقة، وعلموا بصدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفروا به وعدوه وقلبوا عليه الأعداء والقبائل والكفار. ولذلك يقول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. واحد، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. بعدها يقول ما قطعتم من لينة نخلة جميلة كده، النخل الطيب يسمى لينة، ما قطعتم يا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله القدري والشرعي وليخزي الفاسقين. يبقى هنا صفة جديدة، لأن النخل قطعه الصحابة حتى تستحكم قبضتهم عليهم، فقال لهم اليهود ألم ينهى نبيكم صلى الله عليه وسلم عن حرق الأشجار وقطع النخيل؟ فبين الله عز وجل أنه رضي عن هذا الفعل خاصة مع هؤلاء، فقال سبحانه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله الكوني والشرعي أذن لكم في هذا سبحانه وتعالى. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم إذن، إذن شرعي مع الإذن الكوني. قال وليخزي الفاسق، ليكون وسيلة إلى إخزاء وإلى ذل وإلى إخافة هؤلاء الذين ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. وليخزي الفاسقين، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم، يخاطب الصحابة أنهم ما تعبوا ما قاتلوا ما استخدموا السلاح، وإنما هذا النصر كان من عند الله بدون أي تدخل من قوى أرضية. ولذلك قال وقذف في قلوبهم الرعب، وقبلها ما ظننتم أن يخرجوا. ولذلك قال إنما آل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالمقاتلين لأنهم لم يقاتلوا أصلا. فقال ما أفاء الله على رسولي منهم فما أوجفتم، يعني ما أسرعتم عليه بخيل ولا ركاب، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الخيل معروف الفرس والحصنة، والركاب يعني الجمال. فما أوجفتم الإيجاف الإسراع، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم تحدث عن تقسيم الفيء الذي يأتي هكذا بدون قتال، ويقول سبحانه ما أفاء الله على رسولي من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة. هنا بقى يضع الإسلام خطة اقتصاد، مش خطة، شرعا اقتصاديا. الشرع الاقتصادي بيقوم على ايه؟ الشرع الإسلامي، مبادئ الاقتصاد الإسلامي تقوم على ايه؟ كي لا يكون دولة. دولة يعني متداولا، المال ما يكونش متداول في أيدي حفنة من الأغنياء فقط والفقراء يحرمون منه. لا لا، ليس يعني الإسلام لم يأتي بالاشتراكية ولا بالشيوعية ولا بالرأسمالية الظالمة. لرأسمالية ظالمة كما يحدث في العالم الغربي، ولا شيوعية اشتراكية كما يفعل العالم الشرقي، وإنما هو لا شرقي ولا غربي. انظر، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منه. جميع أحكام الاقتصاد الإسلامي تقوم على عدم حصر المال في يد طائفة من الناس، يصبح المال متداولا بين أيدي هؤلاء ويحرم منه الباقية، بقية الشعب أو بقية الأمة أو بقية المجتمع، فيزداد الأغنياء غنى ويزداد الفقراء فقرا، فيكون هناك أناس لا يجدون طعاما لبطونهم والآخرون لا يجدون بطونا لطعامهم، خزائنهم متخمة. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم يذكر مبادئ الدستور الإسلامي. الدستور الإسلامي ليس كدساتيركم، وإنما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الدستور الإسلامي، كلمتان، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم يتكلم عن تقسيم المجتمع الإسلامي في العصر الأول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا، دول المهاجرين سماهم الصادقين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم اللي هم الأنصار ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مما أوتي المهاجرون من فضل دنيوي أو فضل أخروي، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه مرتبة أعلى من المرتبة التي قال الله فيها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لأن الذي يطعم الطعام على حب من الممكن ألا يكون في حاجة إليه، لكن هنا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أنا اللي محتاج هذا المال، محتاج هذا الطعام، ومع ذلك أؤثرك على نفسي، محتاج هذا الشيء وأؤثرك على نفسي. هذا الإيثار عكس الأثرة، قام وتحقق في أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني من تفضيل المهاجرين عليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم القسم الثالث والذي يدخل فيه المسلمون أينما كانوا وحيثما حلوا من أرض الله بشرطه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون بشرط، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولما جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وتكلم في شأن بعض الصحابة، سب في بعض الصحابة، قال هل أنت من المهاجرين؟ قال لست من المهاجرين. قال هل أنت من الأنصار؟ قال لست من الأنصار. قال وأنا أشهد الله أنك لست ممن اتبعوهم بإحسان. ولذلك اعتبر الإمام مالك ووافقه الشافعي ووافقه الإمام أحمد على أن الفيء المال العام لا نصيب فيه لمن يسب المهاجرين أو الأنصار. الذي يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له نصيب في المال العام الفيء. ليه؟ لأن الله قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرب، بعد كده للفقراء المهاجرين، بعد كده الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم آخر طائفة والذين جاءوا من بعدهم، بس بشرط يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أمروا أن يستغفروا لهم، أمروا أن يتردوا عنهم، فسبوهم كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، فسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حكمهم معلوم في الكتاب وفي السنة، أعاذنا الله وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، هذه السورة الكريمة سورة عظيمة ينبغي للمسلمين أن يقفوا على آياتها قارئين فاهمين متدبرين حتى يتذكروا، لأن التذكر ثمرة للتدبر، كما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر، أخص من التدبر بقى، وليتذكر أولو الألباب. فأصحاب الألباب الذين قال عنهم فاعتبروا يا أولي الأبصار. كانت هناك أمة من الأمم اختارها الله على علم على العالمين، وكان في يدها الزمام، وكان في يدها القيادة والإمامة، أصبحوا أئمة للناس، وجعلنا منهم قديما أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولكن فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. المهم أنهم في يوم من الأيام قديما كانوا مستضعفين وكانوا أذلة في مصر، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، الله إرادته غالبة، ونجعلهم أئمة، لن يكونوا أئمة إلا كما قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض تمكين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما الذي حدث؟ كان من الممكن أن تأتي ضربة قاضية على فرعون وجيش فرعون وانتهى الأمر ويمكن لهؤلاء في الأرض، الأمر من الصعب كما قال في سورة ياسين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، كما قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، ما كان ينبغي هذا إن كانت إلا صيحة واحدة، جبريل يصيح صيحة كل اللي على الأرض يموتوا، مدن كاملة مجتمعات أمريكا بولاياتها المتحدة وغير المتحدة بأجهزتها بأسلحة الدمار الشامل وغير الشامل، صيحة واحدة تنهي هذا، ولكن سنة رب العالمين تأبى هذا. ولذلك انظروا إلى السنة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ما الذي سيحدث بعد هذا؟ تنتظر أنت أن تأتي صاعقة على فرعون ويخلص، تخلص الأرض من فرعون وجند فرعون؟ لا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. إيه ده؟ ده موسى ايه مش جه كمان شاب فتي قوي جلد معاه سيف ويدخل على فرعون يطير رقبته؟ لا، ده موسى هيرضع. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، وتبدأ معجزة البداية لموسى. ثم يربى في قصر فرعون كابن لفرعون بالتبني، ثم يدعو في القصر وتكون النتيجة انه يفر هاربا لان القوم كانوا يريدون ان يقتلوه لانه لن يجتمع مع فرعون ابدا. فرعون يدعي الربوبية والالوهية، وموسى عليه السلام كان موحدا وكان مسلما على الفطرة وعلى دين ابراهيم وعلى دين يوسف عليهما السلام، لم يكن قد نبئ بعد. المهم انه يخرج، وسورة القصص تحكي هذه القصة، ويذهب الى مدين ويمكث في مدين 10 سنين. وفي اثناء عودته، وكان قد اتم سن 40، عند جبل الطور ينادى موسى عليه السلام من قبل رب العالمين، ويقول له رب العالمين سبحانه: ثم جئت على قدر يا موسى. يبقى موسى جاء على قدر، يبقى ربنا لما قال ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، جعل لذلك اسبابا. هذه الاسباب ان موسى يتربى لمده 40 سنه، ويتربى خارج مصر ويروح مدين، ثم ياتي وحينما يخاطبه يقول له كل ده مضى في علم الله الازلي وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنه. فحينما يأتي موسى بعد 40 سنة يقول له: ثم جئت على قدر يا موسى، واصطنعتك لنفسي، ربي على عين الله ولتصنع على عيني. ويأتي موسى ولم يذهب لقتل فرعون، بل كل الذي قاله لفرعون، لم يقل للإسرائيليين قوموا جاهدوا فرعون، غير مؤهلين للجهاد في سبيل الله، ولم يكن الجهاد قد فرض بعد، الأمة غير مؤهلة للجهاد في سبيل الله في عصر موسى. ولذلك حينما يذهب إلى فرعون يقول له: أن أرسل معي بني إسرائيل، اديني أهلي أخذهم ونسيب لك البلد ونمشي، أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إلى آخره. وفرعون يرفض، وحدثت القصة المعهودة المعروفة في القرآن، وفر موسى بقومه مستترين بالظلام، وعلم فرعون فأدركهم وكاد أن يدركهم لولا تدخل القوى القاهرة، ودخلت المعجزة وغرق فرعون وضاعت أسطورة فرعون في ماء البحر. فهل بنو إسرائيل كانوا في ذلك الوقت مؤهلين للتمكين؟ لا، لأنهم بمجرد أن انتقلوا ولم تجف بعد أرجلهم من ماء البحر الأحمر، إذا بهم يقولون حينما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. وبعد ذلك يتركهم ويذهب لميقات ربه، والله يقول له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ تعجلت لي يا موسى؟ ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، عبدوا العجل. المهم أنه بعد ذلك وبعد توبتهم من عبادة العجل انتقلوا إلى سيناء، ونزلت التوراة، ولأول مرة في التاريخ البشري يفرض الجهاد في سبيل الله، وقيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة، ونكلوا عن الدخول وعن الجهاد في سبيل الله. واسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس، اسمعوا علشان نتفقه القرآن، من أجل العبرة، من أجل الاستفادة، من أجل الدروس المستفادة والتعلم. حتى لأن الله عز وجل لما قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، قال: كما استخلف الذين من قبلهم، مش كده ولا لا؟ كما استخلف الذين من قبلهم. ولما قال: ليمكنن لهم في الأرض دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ثم قال وذكر صفات الذين إن علم فيهم خيرا مكنهم، قال: الذين إن مكناهم في الأرض، حدث بينهم كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فبنو إسرائيل يقول في سورة يونس إيه؟ فما آمن لموسى إيمان قوي إلا ذرية من قومي على خوف من فرعون وإيه وملئه، ولا وملئهم، لا وملئهم هم أن يفتنهم. يعني الفتنة قد تأتي من مين؟ من شيوخ بني إسرائيل، مش من آل فرعون كمان، لا. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومي، الشباب صغير، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. ولذلك لما أن قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، تصوروا مجتمع رئيس الدولة فيه موسى النبي الرسول الكليم، والوزير مين؟ هارون عليه السلام، ويقول لأمتي ادخلوا الأرض المقدسة، فينقلوا عن دخول الأرض المقدسة وينقلوا عن الجهاد، فيضطر موسى إلى أن يقول رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وينزل العقوبة الربانية على هذا المجتمع مع أنه أفضل المجتمعات في أرض الله في ذلك الزمان، والعماليق الموجودين في فلسطين كانوا كفار وثنيين. المهم أنه هذا المجتمع المثالي يعتبر، ومع ذلك لم يكن مؤهلا للتمكين. اسمعوا، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يضرب التيه عليهم. يا ربي فيهم موسى ليكن، فيهم هارون ليكن، فيهم يوشع ليكن، هؤلاء درجاتهم ترتفع، والعقوبة للجميع. تضرب عليهم التيه يتيهون في أرض سيناء حتى يموت هارون ويموت موسى، ويتولى القدر تأديب هذا الشعب حتى تنمو نمو بقى للخصال الفريدة التي أرادها الله للأمة الممكنة في الأرض. ولذلك لما يموت شيوخ الضلال والفساد والخبث يقل، وتبدأ الأصوات الضعيفة ترتفع بكلمة التوحيد، ويبدأ الصبية الصغار والغلمان الصغار الذين تربوا على التوحيد في البداية، فما آمن لموسى إلا ذرية ينضجون، إذا بهم يدخلون الأرض المقدسة على يد يوشع ابن نون. لم يكن يوشع بالطبع أفضل من موسى ولا من هارون، ولكن الشعب تغير، فالهزيمة تكون لأحوال ولخصائص، والانتصار يكون لأحوال ولخصائص. مكنوا وفي زمن داود وفي زمن سليمان، ثم آل بهم الأمر في أزمنتهم الأخيرة إلى أن أصبحوا خلوا من العناصر المؤهلة للبقاء وحمل أمانة الله، فنزعت منهم القيادة ونزعت منهم الريادة، وأوتيها أبناء إسماعيل عليه السلام. فصورة الحشر تتحدث عن هذه الأمور، عن عقيدة الصحابة وعن عقيدة اليهود، عن أخلاق الصحابة وعن أخلاق اليهود، عن صفات الصحابة وعن صفات اليهود، عن منهج الصحابة وعن منهج اليهود. قال عن اليهود: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. قال عن اليهود: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. قال عن اليهود: وليخزي القوم الفاسقين. قال عن اليهود: لا يقاتلون، يقول: لأنتم يا مسلمون أشد رهبة في صدورهم من الله. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يستحقون التمكين، قوم لا يفقهون، قوم يخشون الناس أشد من خشيتهم من الله. ثم يقول سبحانه وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم، اسمع، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا على قلب رجل واحد، وقلوبهم شتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة. هذه الفرق متعددة، يحسبهم الناس جميعا اليهود إيد واحدة قدام الناس، لكن حقيقة الأمر القلوب متنافرة. قال: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فلو كانوا يعقلون كان لابد وأن يجمعوا القلوب، فالتجميع لا يكون تجميع جثث، التجميع لا يكون تجميع عددي، وإنما التجميع يكون تجميع على منهج، تصحيح المنهج أولا. ولذلك لما قال عن هذه الأمة: وستفترق أمتي على 73 فرقة، قال: كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. ولذلك سموا بأهل السنة، طريق واحد مش طرق متعددة. والجماعة، فجماعة بدون سنة يبقى جماعة على بدعة كفعل اليهود، وإذا كانت سنة بدون جماعة ففيها تفرق. ولذلك سموا بأهل السنة والجماعة، يجتمعون على المنهج. فإذا أراد المسلمون الوحدة فلا بد من أن تكون وحدة أفئدة، وهذا ما قاله الله عز وجل عن الصحابة حينما قال سبحانه: هو الذي أيدك بنصر وبالمؤمنين وألف بين أجسادهم، لا وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فتأليف، التأليف لابد أن يكون للقلوب، ولن يكون التأليف للقلوب إلا على منهج. لابد من تصحيح المفاهيم، لابد من رسم المنهج الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس اترك هذا جانبا، الأمة في مشاكل، الأمة في فتن، لابد وأن نتجمع. هذا التجمع سيكون كتجمع اليهود، كما قال الله تبارك وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فلو كانوا يعقلون، هذا فعل الذين لا يعقلون. الذين يعقلون يجمعون الأفئدة ويجمعون القلوب، ولن تجتمع القلوب إلا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بفهمي ولا بفهمك، فإن الأفهام تختلف والأفهام تتناقض والأفهام تتنابز، وإنما على فهم ما كان عليه سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. لابد من تحرير المنهج حتى تجتمع. ثم وهذا ما كان يشير إليه العلامة الشيخ الإمام الألباني بقوله: التصفية والتربية، تربية على منهج، صفية كنش فيه خلافات عقائدية، وإلا فلو كانت هناك خلافات عقائدية وخلافات منهجية تكون هذه الجموع لا يرجى منها خير لأنها ستجتمع، ولكن عند أدنى شيء من الممكن أن تتحزب وأن تختلف. يختلفون على مناصب، يختلفون على دنيا، يختلفون على أموال، لكن إذا كان الهدف هو وجه الله عز وجل، وكان المنهج واحدا، وكان الصراط واحدا، ولم تكن طرق ولم تكن أسرطة مختلفة، فحينئذ يأتي التمكين من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، الصورة كما رأيتم تتحدث عن مثالين: مثال الصحابة الذين صعدوا، الصحابة الذين كتب لهم التمكين، وأمة أخرى أفلت كانت في غروبها والأخرى في شروقها، شروق وغروب، أمة تصعد وأمة تهبط حتى أصبحت تحت مواطئ النعال وتدفع الجزية عن يد وهي صاغرة. ذلك في أيام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان الأمر؟ هذا ما أؤجله للكلام بعد الصلاة إن شاء الله حتى أبين الصورة متكاملة، فإن الآيات كما ترون كثيرة وفي الوقت قصر، أو أنا أطلت بالفعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوفق قادة الأمة ورؤساءها إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. أقم الصلاة.